سورة الروم. قال القرطبي: كلها مكية بلا خلاف. وأخرج ابن الضريس والنحاس وابن مردويه والبيهقي في الدلائل من طرق عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نزلت سورة الروم بمكة. وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير رضي الله عنهما مثله. وأخرج عبد الرزاق وأحمد قال السيوطي بسند حسن عن رجل من الصحابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم الصبح فقرأ فيها سورة الروم. وأخرج البزار في الأغر المدني مثله. وأخرج عبد الرزاق عن معمر عن عبد الملك بن عمير أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الفجر يوم الجمعة بسورة الروم. وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف وأحمد وابن قانع من طريق عبد الملك بن عمير مثل حديث الرجل الذي من الصحابة، وزاد يتردد فيها: إنما يلبس علينا في صلاتنا قوم يحضرون الصلاة بغير طهور، من شهد الصلاة فليحسن الطهور. بسم الله الرحمن الرحيم. قد تقدم الكلام على فاتحة السورة في فاتحة سورة البقرة، وتقدم الكلام على محلها من الإعراب ومحل أمثالها في غير موضع من فواتح السور. قرأ الجمهور: غلبت الروم بضم الغين المعجمة وكسر اللام مبنيا للمفعول. وقرأ علي بن أبي طالب وأبو سعيد الخدري ومعاوية بن قرة وابن عمر وأهل الشام بفتح الغين واللام مبنيا للفاعل. قال النحاس: قراءة أكثر الناس غلبت بضم الغين وكسر اللام. قال أهل التفسير: غلبت فارس الروم ففرح بذلك كفار مكة. وقالوا: الذين ليس لهم كتاب غلبوا الذين لهم كتاب وافتخروا على المسلمين. وقالوا: نحن أيضا نغلبكم كما غلبت فارس الروم. وكان المسلمون يحبون أن تظهر الروم على فارس لأنهم أهل كتاب، ومعنى في أدنى الأرض في أقرب أرضهم من أرض العرب، أو في أقرب أرض العرب منهم. قيل هي أرض الجزيرة، وقيل أذرعات، وقيل كسكر، وقيل الأردن، وقيل فلسطين. وهذه المواضع هي أقرب إلى بلاد العرب من غيرها. وإنما حملت الأرض على أرض العرب لأنها المعهود في ألسنتهم إذا أطلقوا الأرض أرادوا بها جزيرة العرب. وقيل إن الألف واللام عوض عن المضاف إليه، والتقدير في أدنى أرضهم، فيعود الضمير إلى الروم، ويكون المعنى في أقرب أرض الروم من العرب. قال ابن عطية: إن كانت الوقعة بأذرعات فهي من أدنى الأرض بالقياس إلى مكة، وإن كانت الوقعة بالجزيرة فهي أدنى بالقياس إلى أرض كسرى، وإن كانت بالأردن فهي أدنى إلى أرض الروم. وهم من بعد غلبهم سيغلبون، أي والروم من بعد غلب فارس إياهم سيغلبون أهل فارس. والتغلب والغلبة لغتان، والمصدر مضاف إلى المفعول على قراءة الجمهور، وإلى الفاعل على قراءة غيرهم. قرأ الجمهور: سيغلبون مبنيا للفاعل. وقرأ علي وأبو سعيد ومعاوية بن قرة وابن عمر وأهل الشام على البناء للمفعول. وسيأتي في آخر البحث ما يقوي قراءة الجمهور في الموضعين. وقرأ أبو حيوة الشامي وابن السمينفع: من بعد غلبهم بسكون اللام في بضع سنين متعلق بما قبله. وقد تقدم تفسير البضع واشتقاقه في سورة يوسف، والمراد به هنا ما بين الثلاثة إلى العشرة. لله الأمر من قبل ومن بعد، أي هو المنفرد بالقدرة وإنفاذ الأحكام وقت مغلوبيتهم ووقت غالبيتهم، فكل ذلك بأمر الله سبحانه وقضائه. قرأ الجمهور: من قبل ومن بعد بضمهما لكونهما مقطوعين عن الإضافة، والتقدير من قبل الغلب ومن بعده، أو من قبل كل أمر ومن بعده. وحكى الكسائي: من قبل ومن بعد بكسر الأول منونا وضم الثاني بلا تنوين. وحكى الفراء: من قبل ومن بعد بكسرهما من غير تنوين. وغلقه النحاس قال شهاب الدين: قد قرئ بكسرهما منونين. قال الزجاج: ومعنى الآية من متقدم ومن متأخر، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، أي يوم أن تغلب الروم على فارس في بضع سنين يفرح المؤمنون بنصر الله للروم لكونهم أهل كتاب كما أن المسلمين أهل كتاب، بخلاف فارس فإنه لا كتاب لهم، ولهذا سر المشركون بنصرهم على الروم. وقيل نصر الله هو إظهار صدق المؤمنين فيما أخبروا به المشركين من غلبة الروم على فارس، والأول أولى. قال الزجاج: وهذه الآية من الآيات التي تدل على أن القرآن من عند الله، لأنه إنباء بما سيكون، وهذا لا يعلمه إلا الله سبحانه. ينصر من يشاء أن ينصره، وهو العزيز الغالب القاهر الرحيم الكثير الرحمة لعباده المؤمنين. وقيل المراد بالرحمة هنا الدنيوية، وهي شاملة للمسلم والكافر. وعد الله لا يخلف الله وعده، أي وعد الله وعدا لا يخلفه، وهو ظهور الروم على فارس. ولكن أكثر الناس لا يعلمون أن الله لا يخلف وعده، وهم الكفار، وقيل كفار مكة على الخصوص، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، أي يعلمون ظاهر ما يشاهدونه من زخارف الدنيا وملاذها وأمر معاشهم وأسباب تحصيل فوائدهم الدنيوية. وقيل هو ما تلقيه الشياطين إليهم من أمور الدنيا عند استراقهم السمع. وقيل الظاهر الباطل، وهم عن الآخرة التي هي النعمة الدائمة واللذة الخالصة، هم غافلون لا يلتفتون إليها ولا يعدون لها ما يحتاج إليه، أو غافلون قدم النعمة التي هي أجلها قدرا وأكثرها نفعا وأتمها فائدة وأعظمها عائدة، وهي نعمة تعليم القرآن، فإنها مدار سعادة الدارين وقطب رحى الخيرين وعماد الأمرين. ثم امتن بعد هذه النعمة بنعمة الخلق التي هي مناط كل الأمور ومرجع جميع الأشياء، فقال: خلق الإنسان. ثم امتن ثالثا بتعليمه البيان الذي يكون به التفاهم ويدور عليه التخاطب وتتوقف عليه مصالح المعاش والمعاد، لأنه لا يمكن إبراز ما في الضمائر ولا إظهار ما يدور في الخلد إلا به. قال قتادة والحسن: المراد بالإنسان هاهنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبالبيان الحلال من الحرام والهدى من الضلال وهو بعيد. وقال الضحاك: البيان الخير والشر. وقال الربيع بن أنس: هو ما ينفعه مما يضره. وقيل البيان الكتابة بالقلم. والأولى حمل الإنسان على الجنس، وحمل البيان على تعليم كل قوم لسانهم الذي يتكلمون به. الشمس والقمر بحسبان، أي يجريان بحساب ومنازل لا يعدوانها، ويدلان بذلك على عدد الشهور والسنين. قال قتادة وأبو مالك: يجريان بحسبان في منازلهم لا يعدوانها ولا يحيدان عنها. وقال ابن زيد وابن كيسان: يعني أن بهما تحسب الأوقات والآجال والأعمال، ولولا الليل والنهار والشمس والقمر لم يدري أحد كيف يحسب، لأن الدهر يكون كله ليلا أو نهارا. وقال الضحاك: معنى بحسبان بقدر. وقال مجاهد: بحسبان كحسبان الرحى، يعني قطبهما الذي يدوران عليه. قال الأخفش: الحسبان جماعة الحساب مثل شهب وشهبان، وأما الحسبان بالضم فهو العذاب كما مضى في سورة الكهف، أي والمراد: فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. قال: والنجم والشجر يسجدان، النجم ما لا ساق له من النبات، والشجر ما له ساق. قال الشاعر: لقد أنجم القاع الكثير وإضاهه، وتم به حيا تميم ووائلي. وقال زهير: مكلل بأصول النجم تنسجه، ريح الجنوب لضاحي مائه حبه. والمراد بسجودهما انقيادهما لله تعالى انقياد الساجدين من المكلفين. وقال الفراء سجودهما أنهما يستقبلان الشمس إذا طلعت ثم يميلان معها حين ينكسر الفيء. وقال الزجاج سجودهما دوران الظل معهما كما في قوله يتفيأ ظلاله. وقال الحسن ومجاهد المراد بالنجم نجم السماء وسجوده طلوعه، ورجح هذا ابن جرير. وقيل سجوده أفوله، وسجود الشجر تمكينها من الاجتناء لثمارها. قال النحاس أصل السجود الاستسلام والانقياد لله. وهذه الجملة والتي قبلها خبران آخران لي الرحمن، وترك الرابط فيهما لظهوره كأنه قيل الشمس والقمر بحسبانه، والنجم والشجر يسجدان له، والسماء رفعها. قرأ الجمهور بنصب السماء على الاشتغال، وقرأ أبو السماك بالرفع على الابتداء أي والسماء، والمعنى أنه جعل السماء مرفوعة فوق الأرض، ووضع الميزان المراد بالميزان العدل أي وضع في الأرض العدل الذي أمر به، كذا قال مجاهد وقتادة والسدي وغيرهم. قال الزجاج المعنى أنه أمرنا بالعدل، ويدل عليه قوله ألا تطغوا في الميزان أي لا تجاوزوا العدل. وقال الحسن والضحاك المراد به آلة الوزن ليتوصل بها إلى الإنصاف والانتصاف. وقيل الميزان القرآن لأن فيه بيان ما يحتاج إليه، وبه قال الحسين بن الفضل والأول أولى. ثم أمر سبحانه بإقامة العدل بعد إخباره للعباد بأنه وضعه لهم، فقال وأقيموا الوزن بالقسط أي قوموا وزنكم بالعدل. وقيل المعنى أقيموا لسان الميزان بالعدل. وقيل المعنى أنه وضع الميزان في الآخرة لوزن الأعمال. وأن في قوله ألا تطغوا مصدرية أي لألا تطغوا. ولا استعمال الذنوب في النصيب من الشيء قول الشاعر لعمرك والمنايا طارقات لكل بني أب منها ذنوب. وما في الآية مأخوذ من مقاسمة السقاط الماء بالدلو الكبير، فهو تمثيل جعل الذنوب مكان الحظ والنصيب. قاله ابن قتيبة فلا يستعجلوني أي لا يطلبوا مني أن أعجل لهم العذاب، كما في قولهم فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون، قيل هو يوم القيامة وقيل يوم بدر، والفاء لترتيب ما بعدها على ما قبلها. وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر في قوله فتولى بركنه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بقومه. وأخرج الفريابي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه عنه في قوله الريح العقيمة قال الشديدة التي لا تلقح شيئا. وأخرج ابن جرير عنه أيضا قال تلقح الشجر ولا تثير السحاب، وفي قوله إلا جعلته كالرميم قال كالشيء الهالك. وأخرج الفريابي وابن المنذر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال الريح العقيمة النكباء. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الأسماء والصفات عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله والسماء بنيناها بأيد قال بقوة. وأخرج أبو داود في ناسخه وابن المنذر عنه في قوله فتولى عنهم فما أنت بملوم قال أمره الله أن يتولى عنهم ليعذبهم، وعذر محمدا صلى الله عليه وسلم ثم قال وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين فنسختها. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عنه في قوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون قال ليقروا بالعبودية طوعا أو كرها. وأخرج ابن المنذر عنه في الآية قال على ما خلقتهم عليه من طاعتي ومعصيتي وشقوتي وسعادتي. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم والبيهقي في الأسماء والصفات عنه أيضا في قوله المتين يقول الشديد. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عنه أيضا في قوله ذنوبا قال دلوا.